يلا يلا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته. والسابع الاستيطان، السابع من شرائط وجوب الجمعة، من شرائط صحة الجمعة، هو شرط وجوب وشرط صحة أيضا، الاستيطان. نعم يعني هو شرط وجوب، ما نستطيع نقول شرط صحة، لأن المسافر يجوز له أن يصلي الجمعة، لكن لا تجب عليه. هذا السابع آخر شيء من الشروط، شرط وجوب، شرط وجوب، الاستيطان شرط وجوب. والأولى أن يعبر بالإقامة. إيه يعني الإقامة شو الاستيطان؟ يعني مو شرط يكون وطن. والآن مثلا إذا الإنسان مستوطن بلد هو ليس بلده، جاي شهر شهرين، تجب عليه الجمعة. أيوة. ولا شرط أن يكون من المواطنين أهل البلد. أيوة. أو المستوطنين. نعم. والإقامة تطلق على من أقام في البلد 4 أيام فصاعدا، عدا يوم الدخول والخروج، يعتبر مقيم وتجب عليه الجمعة. نعم. فلا جمعة على مسافر سفر. التعبير بالإقامة أفضل من التعبير بالاستيطان. فلا جمعة بناء على ذلك على مسافر يعني فلا جمعة واجبة. لكن تسقط عنه الظهر، يعني لو أنه صلى الجمعة تسقط الجمعة عنه الظهر. يقول ولو قصيرا لاشتغاله. ولو قصيرا، ولو كان السفر قصير، يعني جاي من 40 كيلو على البلدة هذه وصادف أنه يوم جمعة، ما يجب عليه حتى لو كان سفره قصير. وقد روي مرفوعا لا جمعة على مسافر. إيش خبر؟ عزاه في مجمع الزوائد بلفظ نحوه إلى الطبراني في الكبير والطبراني في الأوسط، وضعف الروايتين، لكن ثبت بالاستقراء أنه صلى الله عليه وسلم سافر هو. يعني الطبراني ضعف الرواية، معنى وراوي الحديث. أيوة. ضعف الروايتين، لكن ما كان النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره يصلي الجمعة. لكن هون شيخ، حتى هون علق عليه فوق في المكان، يعني قال لك لكن قال البيهقي والصحيح وقفه، يعني ليس مرفوعا على ابن عمر، أنه هذا من كلام ابن عمر. لا جمعة على مسافر، هذا كلام البيهقي. يمكن البيهقي نقله عن، يعني البيهقي وقفه على ابن عمر. ايوه، عم يقول والصحيح وقفه على ابن عمر، يعني ليس بمرفوع. لكن ابن عمر لماذا قال لا جمعة على مسافر؟ لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم طبعا يسافر أحيانا وتمر عليه الجمعة ولا يصليها، بل يصلي الظهر. فاستنبط من هذا أنه المسافر لا جمعة عليه. نعم يقول هون تحت شيخ، لكن ثبت بالاستقراء أنه صلى الله عليه وسلم سافر هو وأصحابه الحج وغيره، فلم يصلي أحد منهم جمعة. نعم، في رغم اجتماع الخلق الكثير. نعم، أكثر من 40. أيوة. في أسفاره، في غزواته. أيوة. وفي حجة الوداع. نعم. مثلا. نعم. ولم يكن يصلي صلى الله عليه وسلم. نعم. الجمعة في السفر. قال وأهل القرية إن كان فيهم جمع تصح به الجمعة وهو 40 رجلا من أهل الكمال المستوطنين. من أهل الكمال يعني بالغين عاقلين مستوطنين أو مقيمين. نعم، أحرارا هم أهل القرية، يعني ليست مصرا. أو بلغهم صوت عال من مؤذن. إذا كان فيهم 40 كاملون تجب عليهم الجمعة أهل القرية، أما إذا كان عددهم أقل من 40، يعني كانوا مثلا 35 38، فإن كانوا يسمعون نداء الجمعة من بلد حولهم، بلد أو قريب منهم بلد، لو أصغى أحدهم وهو بطرف هذه القرية لسمع نداء الجمعة، تلزمهم يعني يلزمهم الذهاب إلى بلدة الجمعة، يعني تعتبر قريبة. نعم. الآن الصوت لما يأتي من قرية يعني 4-5 كيلو، ما ليست بعيدة، ونحن لا نعتبر المكبرات، يعني لا مكبرات مش الأصوات العادية، بعد 5 كيلومتر. اي نعم، و6 كيلومتر. اي ربما أكثر. اي أما إذا كان بحيث لا يسمعون النداء من قرية أو بلدة الجمعة، لا تلزمهم الجمعة، بل يصلون الظهر. حتى شيخنا المكبرات تسمع أكثر يعني للمسافة الأبعد، خاصة الصبح أو بالليل. يعني أنا مثلا لما أكون بحارة أنا ما أسمع الأذان المؤذن اللي في المسجد الكبير عندنا، لكن لما أكون خارج البلد في البساتين أسمع صوته واضح. يعني بالعكس، يعني اللي أبعد يسمع أكثر صوت مكبرة. أو بلغهم صوت عال من مؤذن يؤذن كعادته في علو الصوت والأصوات هادئة، يعني في حالة هدوء الأصوات. أيوة، يعني ما في مشوشات على الصوت على السمع. أيوة، لا يوجد مشوشات على السمع. والرياح راكدة، والرياح راكدة، لأن الرياح إذا كان شديدة تنقل الصوت. من يعني لو كان لو أصغى رجل بطرف البلدة القرية أصغى لأذان بلد الجمعة مثلا، والرياح هادئة ولا يوجد ما يشوش السمع، وكان المصغي صحيح السمعي، ما في آفة، لا يوجد في آفة في سمعه، وسمع الأذان تلزمهم، يعني تلزم يعني يلزم الذهاب إلى تلك البلدة، وإلا فلا جمعة عليهم، يعني لا تجب عليهم الجمعة. والرياح راكدة من طرف يليهم لبلد الجمعة مع استواء الأرض لزمته، ومع استواء الأرض أيضا ليست فيها وديان وجبال يعني. والمعتبر سماع من أصغى ولم يكن أصم ولا جاوز سمعه حد العادة، ولا يكون قوي السمع. يعني في بعض الناس مثلا يسمع يعني عندهم حاسة السمع حادة جدا. أيوة، لا هذا لا يعتبر. يعني المعتبر هو متوسط السمع، لا سمعه خفيف أو ثقيل مثلا، ولا سمعه شديد يعني جدا. قال ولو لم يسمع منهم غير واحدين، يعني حتى لو لم يسمع من هذه القرية إلا شخص واحد تلزمهم الجمعة، أي أن يجب أن يذهبوا إلى بلدة الجمعة. صح، يصلوا الجمعة في البناء. ويعتبر كون المؤذن على الأرض لا على عالم. أيوة، ويعتبر كون المؤذن الذي يؤذن في الجمعة في بلدة الجمعة في مكان يعني ليس مرتفعا، ليس كمنارة مثلا، بل على الأرض، يفهم من هذا أن المكبرات غير معتبرة. يعني لو أذن مؤذن البلدة التي فيها الجمعة وهو على الأرض ليس على سطح المسجد أو على منارة ولا مكبر، يعني هذا يعني حوالي كيلو أو ثلاثة، يعني مو أكثر تقريبا. لأنه لا ضبط لحده، لأنه لا ضبط. إيش أبي يقول؟ لأنه لا ضبط لحده، يعني إذا كانوا بده يكون على عالي أو كذا، ما له ضبط. هذا قصده شيخ، ما حد ليش. قال ويعتبر كونه شيخنا كونه، ويعتبر كون المؤذن على الأرض لا على عالي، لأنه لا ضبط لحده. لو قلنا لابد أن يكون على عالي يعني مرتفع، المرتفع ما له حد، يمكن في مرتفع فوق. مترين كل ما في عشرة في ايه؟ ثلاثين متر ايه؟ كل ما رفعته كل ما انتشر صوته. إذن العبرة بالأرض. أيوة. أيوة. قال القاضي أبو الطيب قال أصحابنا إلا أن تكون البلدة في أرض بين أشجار. أيوة، كطبرستان. في بلاد العجم. أيوة، ظاهر أنه طبرستان حولها أشجار، أو نعم، هي نفسها بين أشجار. نعم، بين أشجار. نعم. وتابعه في المجموع. إيه طيب. فإنها بين أشجار. فإنها. إيوة. إنها. أكمل أكمل. إيه. طيب. شوف. فإنها بين أشجار. إيه؟ تمنع بلوغ الصوت. أيوة، إذا فإنها سأصلحها. هي بين أشجار والأشجار تمنع. طيب، فمثل هذا ماذا يصنع؟ يعني فيعتبر فيها. إيه؟ العلو مكان العالي على ما يساوي الأشجار. ايوه، لا لا لا مطلقة. ايوه، نفرض الشجر اعلى شجرة 4-5 امتار يعتبر، يعني يحطل مكان فوقه على فقال بيطلع اخر الشجر لفوق. طيب، هذا شو ممكن نشوف لهذا خلط، يعني هل اقره المحشي ولا يعني ولا جاء اعتبره ضعيفا ولا عندك الخطيب ما عقب عليه. وقد يقال المعتبر السماع لو لم يكن مانع، وفي ذلك مانع فلا حاجة لاستثناء. كويس، الآن فهمنا. أيوة، يعني الخطيب يقول نحن يعني نقول مثلا بحيث لو لم يكن هناك مانع من أشجار وغيرها لسامعة. أيوة. إيه يعني مثلا ما نعتبر نقول إذا كان في أشجار مثلا لا بد يكون نصعد على مكان حتى يواسي الأشجار، لا نقول ما نكلفه يعني الصعود إلى يعني بحيث يساوي الأشجار، بل نقول بحيث لو كانت هذه البلدة التي هي بين الأشجار لو لم يكن لو لم تكن بين أشجار وأذن لو لم تكن بين يسمع ولا لا؟ أيوة يسمع. يسمع إذا كان حتى لو سمعت ولا لا حتى لو في أشجار وما سمع ما يؤثر. أيوة. يعني تجب عليهم الجمعة. إذا قال وقد يقال المعتبر السماع لو لم يكن مانع. المعتبر السماع ولو لم يكن مانع. أيوة المعتبر السماع لو لم يكن مانع. فإن كان وفي ذلك إيه؟ وفي ذلك مانع فلا حاجة للاستثناء. وفي ذلك يعني في كون البلدة بدل الجمعة بين الأشجار في هناك مانع، إذا ما في داعي. أيوة. أن نقول إلا جميل. أن تكون البلدة بين أشجار كطبرستان فإنه يعني يعتبر يعني مساواة الأشجار، لا هذا ما في ذلك. نحن نتخيلها بدون أشجار. نقول لو كانت هذه البلدة سيدي. التي هي بين الأشجار لا يوجد فيها أشجار يسمع النداء ولا أم أيوة. لا؟ فإن قالوا يسمع خلص. تجب عليهم، وإن قالوا حتى لو كان بين أشجار حتى لو لم تكن أشجار لا تسمع لا تجب لا تلزمهم نعم. الجمعة. بعدين قال ولو سمعوا النداء من بلدين. ولو سمع أهل القرية النداء من بلدين، يعني بلدة هي قرية تسمع النداء من بلد من طرف من بلد في طرف وتسمع النداء أيضا من بلدة أخرى، يعني هل إلى أي بلدة يذهبون؟ نعم. قال فحضور أكثر جماعة أولى. يعني أولى لكن لا يجب. يعني هم يراعون الأكثر البلدة التي فيها أكثر جماعة يعني جمعتهم أكثر يعني عدد المصلين أكثر. نعم. هذا من باب الاستحباب، لكن الظاهر أنه من حيث الوجوب يخيرون. المهم أنهم يصلون الجمعة، فإن ذهب بعضهم إلى هذه البلدة وذهب بعضهم إلى هذا يمشي الحال، ذهب كلهم إلى بلدة واحدة أيضا يصح، لكن مراعاة البلدة التي جمعها أكثر أولى. فإن استويا في الكثرة فمراعاة الأقرب أولى كنظيره في الجماعة. أيوة. فإن استويا لنفرض أن العدد عدد المصلين في البلدتين على السواء، يعني ليس أحد الجمعتين أكثر من عددها، فيراعون الأقرب أقرب أقرب البلدتين قياسا على ما إذا كان الإنسان يصلي في جماعة يذهب إلى جماعة، فالمسجد الأقرب أولى من المسجد الأبعد. نعم. فإن لم يكن فيهم فإن لم يكن فيهم الجمع المذكور ولا بلغهم الصوت المذكور. فإن لم يكن فيهم الجمع المذكور، يعني ما يوجد في القرية أربعون كاملون ولا يسمعون النداء من قرية حولهم أو بلدة حولهم. أي ولا بلغهم الصوت المذكور لم تلزمهم الجمعة بل يصلون، يعني لا يسمعون الأذان من بلدة الجمعة ولا هم عدد تقام بهم الجمعة، لا فلا جمعة عليهم في هذه الحالة. ولو ارتفعت قرية، لكن قال السيوطي في كتابه الحاوي في الفتاوى الأفضل أنهم يجتمعون فيخطبون ويصلون الظهر، لأنه عندنا قول أنه الأربعة فيهم الجمعة، قول قديم للشافعي، حتى 12 شيخ عندنا في الشافعي 12 وفي في عند المالكية في أقوال كثيرة 12 في عند الحنفية ثلاثة اثنين حتى قول اثنين عدا الإمام يعني. لا عندنا قول أربعة، فيجتمعون يسمعون الموعظة يستحب يعني ويصلون الجمعة، لكن ما نقول قال يصلون الجمعة ويعيدون الظهر هكذا السيوطي قال يصلون الجمعة يعني تمشيا مع المذهب القديم. يعني يقول أربعة، ويعيدون الظهر احتياطا لأنه ضعيف القول القديم. المعتمد لا جمعة عليه. طيب ولا مرتفع. وأنا افتيت في البال في بعض الناس يعني قرى نائية وفيهم عدد قليل، فقلت لهم صلوا الجمعة وعيدوا وصلوا الظهر بعدها. ولو ارتفعت قرية فسمعت. ارتفعت قرية في أعلى جبل فسمعت النداء من إيش؟ من بلدة الجمعة، وبلدة الجمعة هي أسفل يعني منها. سمعت نداء هذا المقصود. نعم سمعت. ولو ارتفعت قرية فسمعت ولو ساوت لم تستسمع. لو ساوت بلدة الجمعة في الأرض ما سمعت. أيوة. أو انخفضت. أو بالعكس. أو بالعكس. أيوة. ولو انخفضت ساوت. وانخفضت قرية وبلدة الجمعة أعلى منها مثل في أعلى جبل، ولو ساوتها القرية لم تسمع النداء. نعم. ولو ساوت لسمعت. ولو ساوت لسمعت. ولو ساوت لسمعت. نعم. هلا صار عندنا شغلتين. ولو ارتفعت قرية فسمعت. هاي بالعكس. قرية مرتفعة وبلدة الجمعة منخفضة. ولو ساوتها لسمعت. ثانية بالعكس. ولو ساوت بلدة الجمعة مرتفعة. أيوة. والقرية منخفضة، ولو ساوتها لسمعت. لزمت الثانية دون الأولى اعتبارا بتقدير الاستواء. لزمت إيش الثانية دون الأولى التي يعني الانخفاض. أيوة هو قال عدة الجملة. قال لو ارتفع ولا نعم ولا نعم ولو ارتفعت قرية. أيوة. فسمعت. نعم. ولو ساوت لم تسمع. لم تسمع. أيوة. إذن ما عليها في هذا الحال. في هذه لا عليها. ليس عليها. ليس عليها. أو انخفضت. أو انخفضت البلدة فلم تسمع. القرية أو انخفضت القرية فلم تسمع. ولو ساوت. ولو ساوت لسمعت. لسمعت. لزمت الثاني. لزمت في الصورة الثانية. الصورة لزمت الثانية هاي. أهل القرية. أيوة. في الصورة الثانية في لزمت القرية المنخفضة، لزمتهم الجمعة أن يلزم أن يذهبوا إلى القرية إلى البلدة المرتفعة. يعني ما دام أنها لو فرضنا لو ساوتها لسمعت يلزموا. أما في الصورة الأولى لا تلزموا. نعم لزمت الثانية دون الأولى. نعم. اعتبارا بتقدير الاستواء. نعم لأن العبرة بالاستواء. نعم. نعم. ولو وجدت قرية فيها 40 كاملون فدخلوا بلدا وصلوا فيها سقطت عنهم. ولو إيش أعد الجملة. ولو وجدت قرية فيها 40 كاملون. فيها 40 كاملون. فدخلوا بلدا. فذهبوا ودخلوا. وصلوا فيها بلد كلهم يعني ذهبوا من القرية. ودخلوا بلدا فيه جمعة وصلوا فيها. صلوا فيها سقطت عنهم. سقطت. ولا نقول أثمتم لماذا لا تصلون الجمعة في بلدكم. سواء يعني مثل الآن اللي يصير الآن قرية فيها جمعة هربوا من القصف طفشوا راحوا إلى قرى حولهم صلوا فيها الجمعة سقطت. تسقط عنهم. نعم. سواء سمعوا النداء أم لا. نعم. المشكلة الحالية يعني. الآن ما دام أنهم صلوا الجمعة. نعم. سقطت عنهم الجمعة والظهر. نعم. ويحرم عليهم ذلك لكن لتعطيلهم الجمعة. قال هو الجمعة في قريته. نعم. قال هي هم يعني هو هي تجزئهم وقد أسقطوا عنهم الجمعة بس لكنهم يأثمون. طيب شيخنا وهذا مو يعني شو اسمه يتناقض مع يعني الخلفاء الراشدين وأمر النبي ما كانوا يخلوا اللي حول المدينة والهيك بس القرى يصلوا. ما كانوا يخلوهم يصلوا شو؟ يعني جمعات. جمعة؟ إيه يعني كانوا يجوا كلهم على المدينة هذا بعرفه. هي كانوا هم حسب إذا كانوا يسمعون الصوت هي اللي تلزمهم، أما إذا كانوا ما يسمعون الصوت فإما أن تكون هذه القرى يعني كانت يعني من باب لأنهم يحتاطون فيذهبون أو كانوا أقل من 40 مثلا 40 كاملين يعني ترى 40 رجل كاملين مع طبعا النساء غير محسوبين الأطفال غير محسوبين. نعم. العبيد غير محسوبين يمكن. هذه القرى ما فيها ما كان فيها 40 يعني. طيب ولو نعم ويحرم عليهم ذلك لتعطيلهم الجمعة في قريتهم ولو وافق العيد يوم الجمعة. هذا دي مسألة كثيرا ما تحدث إذا صادف يوم العيد هو يوم الجمعة. فحضر أهل القرية الذين يبلغهم النداء لصلاة العيد، صلوا العيد، القرية التي تبلوها يعني يبلوها النداء وتلزمهم الجمعة أن حضروا فصلوا العيد، هل تسقط عن الجمعة عنهم أم لا؟ نعم. ولو رجعوا إلى أهليهم فأتتهم الجمعة، فأتتهم الجمعة، فأتتهم يعني أنه بين ما صلوا الخطبة والعيد إذا رجعوا إلى أهليهم ثم عادوا إلى الجمعة تفوتهم الجمعة، هل يجوز لهم أن يرجعوا إلى أهليهم أم يمكثوا إلى أن يصلوا الجمعة؟ إذن فاتتهم الجماعة الجمعة فلهم الرجوع فلهم الرجوع وترك الجمعة على الأصح. أيوة، قال هو هنا عند قوله، قول يقول يذهبون إلى قريتهم إلى نعم ولا يجب عليهم الرجوع إلى صلاة الجمعة. شيخنا استمق القول الثاني، هذا رأيي ما يعقبش، قال الأصح. أيوة، الأصح معناها إيش؟ معنى قوله في المسألة، يعني معناته في قول ثاني. القول الثاني يقول لا، أيوة، ما تسقط عنها الجمعة، حتى لو رجعوا إلى قريتهم عليهم أن يرجعوا إلى الجمعة. أيوة. وإذا كان علموا أنهم لو ذهبوا للقرية وعادوا إلى بلدة الجمعة تفوتهم، لا يجوز لهم الانصراب حتى يصلوا الجمعة. إذا عندنا قولنا في المسألة. طيب نشوف. نعم. لو دخل وقتها لكن الآن انتهت المسألة. قال شيخ ولو رجعوا إلى أهليهم نعم فأتتهم الجمعة، فأتتهم الجمعة، فلهم الرجوع وترك الجمعة على الأصح. على الأصح، شوفي عندك هنا في الحاشية هنا ترك الجمعة، هذا ذكر الخطيب أنه على الأصح لهم، لكن المشهور في المذهب أنه ليس لهم، فلهم الذهاب وترك الجمعة على الأصح في الحاشية. ترك الجمعة، أيوة، فلهم ترك. كان دخل فلهم الرجوع أي تخفيفا عليهم، فلهم الرجوع أي تخفيفا عليهم، ومن ثم لو تركوا المجيء للعيد وجب عليهم الحضور للجمعة على الأوجه. انتهى بعد تابع وترك الجمعة أي للمشقة. نعم. قوله قبل انصرافهم، نعم، كأن دخل عقب سلامهم من العيد. بعد دخل في الكلام الجديد في شرح المنهج وكذا. ما هذا كلام غير معقول. يعني الشيخ الخطيب يقول انه لهم ترك الجمعه، يعني بس هذا خاص بالقريه التي هي قريه ما فيها جمعه، ياتون الى ايش؟ الى البلده التي فيها الجمعه ليصلوا العيد. طبعا يعني شيخنا هو عم يقول انه لهم الرجوع وترك ما يجي يصلوا جمعه، يعني هم يعني لهم ما دام انه وصلوا لانه للمشقه، لهم الانصراف، مع انه هو في غير العيد، في غير العيد تلزمهم الجمعه، وياتون الى هذه القريه. هي موجود البلده ماشي، لكن نظر للمشقه يعني موجود في المهذب. انا قريته مره شيخنا، فمتى توجهوا اليه ولم يدركوه سقط عنهم العود للجمعه لوجود المشقه. لوجود المشقه في القول الثاني، لكن هذا مقابل الاصح، يقول ليس لهم الرجوع إلى القرية، بل عليهم أن يمكثوا إلى أن يصلوا الجمعة. هذا القول الثاني. طيب هذا بالنسبة للقرية اللي هي يعني ليست فيها جمعة، يعني خارج البلد. لكن الآن في بعض الناس من نفس البلد يصلوا الجمعة ولا يصلوا العيد ولا يصلون الجمعة. في بعض الناس أنا افراد يعني بعض الافراد بتصير شيخ يجون قال انا سعوديه ما طيب ما علاقة سعوديين ماشيين على راي الامام احمد او غيرهم، لكن عند الشافعيه لا، بالنسبه لاهل البلد نفس النبي صلى الله عليه وسلم صادف انه كان يوم عيد يوم جمعه ولم يترك الجمعه، وقال انما رخص لاهل العاليه لانهم ما كان عندهم ما عليهم جمعه، لانهم كانوا خارج المدينه، كانوا بعيدين عن المدينه ولا يسمعون النداء، ولكنهم كانوا يفضلون أن يصلوا العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرخص لهم، قالوا أنه لا جمعة عليكم أنتم، لأنه صعب عليكم تذهبون إلى العوالي وترجعون إلى فرخص لهم. لكن قال وإنا مجمعون، قال لهم النبي يعني نحن ما ندع الجمعة. هذا الكلام في ناس فيأخذه بعض الناس على الإطلاق، يعني حتى نفس أهل البلد إذا صادف يوم هي عند الجمعة أحمد بن حنبل شيخنا، عند الإمام أحمد يمكن هذا موجود. أنا مرة أما لو كانت هناك قرية لا يعني ليس يعني يسمعون النداء فيذهبون إلى بلد الجمعة، وهذا في يوم عيد، هذا في حقهم، يرخص لهم في حقهم أنه للمشقة، وهذا على الأصح. لكن حتى في عندنا قول عند الشافعية لا يرخص لهم بالذهاب قبل صلاة الجمعة. نعم، لو دخل وقتها قبل انصرافهم، هذا إذا رجعوا صلوا الجمعة وصلوا العيد ورجعوا إلى قريتهم. لكن إذا تأخروا إلى أن دخل وقت الجمعة، هنا لا يجوز لهم الانصراف حتى يصلوا الجمعة. فالظاهر أنه ليس لهم تركها، وهو كذلك، ويحرم على من لزمته الجمعة السفر بعد الزوال. بعد الزوال، لأن هذا بعد الزوال، هذا رأي مرجوح، وهو للرافعي ويوافق مذهب أبي حنيفة أنه السفر يحرم بعد الزوال، يوم الجمعة يحرم بعد الزوال. لكن الأصح لا، الذي رجحه النووي في المنهاج وغيره أنه يحرم بعد الفجر، يحرم، لأن وجوبها تعلق به بمجرد دخول الوقت، أصبح من أهل الوجوب. يعني عفوا، هلأ هون هذا رأي الرافعي، السفر بعد الزوال، إيه؟ أما النووي قال بعد الفجر. بعد الفجر، إذا طلع الفجر لا يجوز له أن يسافر، إلا سيأتي معنا استثناء إذا كان يدركها في طريقه، لو سافر يدركها في على الطريق، يوجد على في طريقه جمعة يصلي أكثر، يعني يصلي في طريقه، أو خاف أن تفوته الرفقة، يعني له أصحاب أو موعد طيارة أو نحو ذلك، يعني للحاجة يجوز. إلا أن يغلب على ظنه أنه يدرك الجمعة، إلا أن يغلب على ظنه أنه يدركها في طريقه، نعم، يدرك الجمعة في مقصده، هذا إذا غلب على ظن طريقه لحصول المقصود، إذا غلب على ظن، أو يتضرر بالتخلف عن الرفقة، يعني فلا يحرم دفعا للضرر عنه. نعم. أما مجرد انقطاعه عن الرفقة بلا ضرر فليس بعذر، لكن إذا كان يعلم أنه لو انقطع عن رفاقه لا يتضرر، يدركهم عادي، مثل واحد عنده سيارة في أمامه جماعة رفاقه سبقوه قبل ساعة، قالوا تلحقنا في البلد الفلاني، هو عنده سيارة يذهب يعني. نعم، بخلاف نظيره من التيمم، لأن الطهر يتكرر. لا، أما بالنسبة للتيمم، يعني إذا كان لو توضأ، تقدم معنا أنه لو توضأ رفاقه يذهبون يتركونه، ولو تيمم يلحق وصلى يلحق بهم، قلنا له عذر هناك يعني، لكن عليه أن يقضي. لا، لأن الطهر يتكرر في كل يوم في الجمعة. الجمعة لا تتكرر، يعني هذا فارق بين صلاة ترك الجمعة وبين ترك الوضوء. وبأنه يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد. يغتفر في الوسائل مثل التيمم، هاي وسيلة، هذا وسيلة الصلاة. ما لا يغتفر في المقاصد صلاة الجمعة نفسها، يعني إنه. يعني شيخنا هني هون عم يقصد إنه الوضوء كمان وسيلة. الوضوء وسيلة الصلاة، مع أنه هذا كلام الأحناف، مع الشافعي بيعرضون بيقولوا إنه هي عبادة وليست وسيلة. لا، هم يعني حجة الأحناف إنه قلنا. لا، مو مشان النية، ليس من أجل النية. يقول وسائل مثل الآن التيمم أو الوضوء وسيلة للصلاة، وليس المقصود الصلاة. نعم، الإنسان يتوضأ لإيش؟ لأجل الصلاة. يعني الوضوء هو فريضة لأجل الصلاة، هو المقصود منه هو للصلاة. يعني اغتفر، قال في الوسائل ما لا يغتفر، بينما صلاة الجمعة يعني تركها للمسافر هذا من المقاصد، صلاة الجمعة من المقاصد وليست وسيلة. طيب، وبأنه يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد، وقبل، وقيل يمكن إلا وقبل الزوال، وقبل الزوال وأوله الفجر كبعده في الحرمة، وقبل الزوال وأوله الفجر كبعده وقبل الزوال إيه؟ وقبل الزوال إيه؟ وأوله أول قبل الزوال الفجر. هو تكلم قبل شوي أنه بعد الزوال يحرم، يعني وقبل الزوال فرد الفجر. الشيخ المصنع الخطيب أيوة، قال قبل الزوال اللي هو يبدأ من الفجر كبعده نفس الشيء، يعني يحرم السفر قبل الزوال، اللي بعد الفجر، كما يحرم بعد الزوال. يعني يحرم يحرم السفر، يحرم السفر قبل الزوال، ويبدأ ذلك يعني الحرمة تبدأ من الفجر، من بعد من الفجر، كما يحرم السفر بعد الزوال. إذن وقبل الزوال وأوله الفجر، وأول قبل الزوال الفجر، نعم، كبعده في كبعده كبعده خاصة كبعده في الحرمة وغيرها. يعني يعني هو إنه الفجر مثل بعده في الحرمة. أيوة. وإذا في الحل، إذا كان مثلا غلب على ظنه يدركها في طريقه، أو خاف أن أو يتضرر بالتخلف عن الرفقة. أيوة، كبعده في الحرمة. كبعده، نعم. وغيرها. وإنما حرم قبل الزوال. وإنما حرم السفر قبل الزوال. وإن قلنا تقدم معنا لماذا يحرم السفر بعد الزوال؟ قال لأنه أصبح المكلف مخاطب بصلاة الجمعة، لأنه يخاطب بصلاة الجمعة أو الظهر مثلا بعد الزوال. الآن أصبح من أهل التكليف، أصبح مكلفا بصلاة الجمعة، فلا يجوز أن يتركها ويسافر. وإنما طيب، لماذا يحرم عليه قبل الزوال من بعد الفجر؟ لأنه حتى الآن ما دخل وقت التكليف بصلاة الجمعة، أليس كذلك؟ نعم. يعلل الآن، بده يعلل. وإنما يعلل الحرمة، حرمة السفر قبل الزوال. وإنما حرمة قبل الزوال وإن لم يدخل وقتها، لأنها مضافة، لأنها مضافة إلى اليوم، لأن الجمعة مضافة إلى اليوم، يقولون يوم الجمعة، فالجمعة مضافة لليوم، واليوم يبدأ من أين؟ يبدأ من الفجر. أيوة. ولذلك يجب السعي قبل الزوال على بعيد الدار، ولذلك يجب السعي إلى الجمعة في حق من هو بعيد الدار، مثلا يحتاج إلى ثلث ساعة مشي حتى يصل إلى، أو نص ساعة حتى يصل إلى الجمعة، فيجب عليه أن يسافر قبل الجمعة بنصف أو ثلث ساعة، مع أن الجمعة حتى الآن ما دخله، لكن يجب عليه، لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، حتى يدرك الواجب، حتى يدرك الواجب. الآن الإنسان في الحج مثلا يجب عليه السفر قبل الحج بمدة يعني تكفيه للسفر، ما يجوز أن يتأخر حتى يضيق الوقت عليه، يضيق وقت مثل عرفة، مثل باقي ساعة ويسافر الآن ما يلحق، ما عليه أن يسافر قبل. نعم. وسنة لغير من تلزمه الجمعة ولو بمحلها جماعة في الظهر، يعني من لا تلزمه الجمعة كالعبيد والمسافرين، هؤلاء لا جمعة عليهم، هل يسن لهم الجمعة الجماعة في ظهرهم؟ قال يسن لهم الجماعة في ظهر، يعني لا يصلون منفردين، يعني كون أنه ما عليهم جمعة، كونهم ما عليهم جمعة لا يصلون منفردين، ولكن يخفون الجمعة الجماعة، يخفون الجماعة إذا خفي عذرهم. إذا كان الناس لا يدرون أنهم معذورون، لا ينبغي أن يظهروا شعار الجماعة بأذان ونحو ذلك. نعم. أما إذا كان عذرهم معروفا، بأن كان يعني دخلت قافلة على هذه البلدة أو القرية، قافلة مسافرون، فأصبح أهل القرية يعرفون أن هؤلاء مسافرون، يجوز لهم أن يظهروا شعار الجماعة فيؤذنون ويقيمون ويصلون الظهر ولا يصلون الجمعة. نعم. يجوز لهم ذلك. نعم. وإخفاؤها إن خفي عذره. نعم. لئلا يتهم بالرغبة عن الصلاة، عن صلاة الإمام. يعني لماذا إنه يستحب إخفاؤها ويكره إظهارها حتى لا يقال يتهم؟ أيوة. هذا ما يريد أن يصلي مع الإمام، هذا يكره. قبل قديما كان إمام أو الوالي أو الأمير هو الذي يصلي بالناس. نعم. فلذلك ما يسمح يعني أو أن واحد يصلي في بيته أو يصلي جماعة في بيته، أو يقولون إنه هذا هذا هذا يعني يريد أن يخالف الإمام، يخالف الوالي، يخالف الأمير. ايوه، امر خطير. وهذا امر خطير. اما الان لا، ما يصلون شورى بالشغل الان. ويسن لمن رجع زوال عذره قبل فوت الجمعة كعبد يرجو العتق. يعني الذي يرجو زوال عذره، العذر الذي معه لا يتجب الجمعة، كعبد مثلا، كعبد يرجى أنه سيده يعتقه مثلا يوم جمعة، والإنسان يتصدق يوم الجمعة، والعتق عتق العبيد من أفضل أنواع الصدقات، أن يؤخر ظهره لعله يلحق، لعله يعتق فيكون من أهل الوجوب فيدرك الجمعة. أما مثل المرأة تصلي في بيتها من أول ما يدخل، لأنه ما راح يصير ذكر. نعم. ويسن لمن رجل زوال عذره قبل فوت الجمعة كعبد يرجو العتق تأخير ظهره إلى فوت إلى فوات الجمعة، إلى أن ييأس من إدراك الجمعة، فإذا ما عتق يصلي الظهر. أما من لا يرجو زوال عذره كامرأة فتعجيل الظهر أفضل لتفوز ثواب فضيلة أول الوقت، فضيلة أول الوقت. في كلام سيدنا أنه المرأة تؤخر صلاة الظهر لخروج الناس من المسجد، ليش؟ لا لا لا، بالعكس، هو الأفضل لها تصلي أول الوقت، قال حتى تحوز، لأن الصلاة أول الوقت فضيلة، حب الأعمال إلى الله تعالى، الصلاة في أول وقتها حديث واردها. نقف يا شيخ عند شراءة صحة الجمعة ونقف. جزاكم الله، صلى الله عليه وسلم.